وما أمرنا إلا واحدة واحدة، أي مرة واحدة. ربنا تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان مرة واحدة دون معاناة ودون معالجة ودون أداة ودون جارحة. هو أمر، هو قضاء ينفذ فورا. أو وما أمرنا إلا واحدة كلمة، كلمة وهي كلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي كلمة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة، أي كلمة واحدة وهي كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر، اللمحة المرة من اللمح، واللمح النظر بعجلة، النظر بالعجلة، النظر الخفيف. لمح البصر كلنا يعرفه، لمح البصر النظرة العاجلة السريعة للشيء والتي لا تستغرق وقت، لا تستغرق وقتا، وأنت تعرف كيف تلمح. فأنت وأنت متجه إلى الأمام بوجهك ممكن بغير حركة من الوجه وبغير حركة من العين، لمحة سريعة، لمحة سريعة للشيء تلمح الشيء. لمح البرق، والبرق سريع، فنقول لمح البرق لمحا، أي أبصره سريعا بلمحة واحدة. ربنا تبارك وتعالى يشبه نفاذ قضائه في مراده بلمحة البصر في السرعة واليسر والسهولة. ترى لو أنت وأنت جالس أردت أن تلمح شيئا، لمحة لمحة، هل تبذل مجهود؟ هل تبذل مجهودا؟ هل يصيبك تعب؟ هل يصيبك نصب؟ هل تستغرق وقت؟ هل تستغرق وقتا في اللمح؟ هل تستغرق اللمحات وقتا؟ أو تستغرق جهدا؟ أو تستنفذ مجهودا؟ هكذا أمر الله كلمحة بالبصر في كل شيء. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الكلام عن قضاء الله تبارك وتعالى في كل شيء، في الإيجاز، في الإبقاء، في كل حركة، في كل سكون، في كل شيء. أمره سبحانه وتعالى كلمحة بالبصر، وأمره مرة واحدة، إما بكلمة، بكلمة واحدة، بكلمة كن فيكون، فيكون قبل انتهاء الكلمة. فوجود الشيء لا يتقدم الأمر ولا يتأخر عنه، بل الشيء موجود بالأمر، الشيء موجود بالأمر، ولا يمكن أن يكون مأمورا بالوجود إلا وهو موجود، ولا يمكن أن يكون موجودا إلا وهو موجود بالأمر. أمره بين الكاف والنون، كيف لا نعرف كيف؟ هو الله، هو الله. وما أمره إلا واحدة كلمح في البصر. وكأن الله تبارك وتعالى يقرب إلى أذهاننا كيف تنفذ أوامره في الإيجاد والإعدام والإصناع، كيف تنفذ أوامره في المقدورات. يشبه لنا نفاذ قدرته في مقدوره وفق إرادته كلمحة بالبصر، بغير أداة وبغير جارحة، بغير معالجة وبغير معاناة. ومع ذلك بعد كتابة كل شيء من الأذى ثم إحصاء كل شيء بعد ذلك في الصحائف والكتب، حين يبعث الكفار يحلفون لله كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، بل ويطلبون من الله الإعادة. نعمل صالحا، نعمل صالحا، أو يأتيه الموت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وحين يكونون في النار يقولون أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول الله حاكيا عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردهم الله من جهنم إلى الدنيا لعادوا لكفرهم. وده تساءل كيف يعود بعد أن رأى؟ إذا أعاده الله سوف ينسيه، ينسيه جهنم وينسيه القيامة حتى يترك له الحرية والاختيار. لأن الله لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، والإيمان هنا يكون إيمانا جبريا. هل تذكر حين أوقفك الله أمامه وقال لك ألست بربك فرددت عليه وقلت بلى؟ هل تذكر ذلك؟ أبدا. ولكنه حدث، حدث. خلق الله تبارك وتعالى آدم وأخذ من صلبه الذرية وخلقهم جميعا جميعا وأوقفهم أمامه صفا واحدا يتكلمون بلسان واحد، وأشهدهم على أنفسهم وأنه أخرجهم من العدم وسألهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى شهدنا. فحذرهم وقال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ ثم أرجعهم إلى أصلاب الآباء، ثم إلى صلب آدم، ثم أدخل آدم الجنة ونفذ قضاؤه. من هنا يأتي يوم القيامة، عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، ووضع الكتاب. نعم صدق ربي، كما بدأنا أول خلق نعيد. فيقف الناس صفا واحدا كما أوقفهم من قبل. الذين ردوا وقالوا شهدنا، وكان ردهم قلبا وقالبا، هم الساجدون يوم القيامة يوم يكشف عن ساق. والذين قالوا بلى شهدنا بألسنتهم دون قلوبهم إذا كشف عن ساق وأمروا بالسجود لا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فإذا بالرجل يريد أن يسجد فالسجود نجاة، من سجد لله يوم القيامة نجا، ولا يسجد له إلا الساجدون في الدنيا. والآخرون يذهب أحدهم ليسجد فإذا بظهره يذهب طبقا واحدا يتصلب كعود حديد، كعود من الصلب، يريد أن يسجد ولا يستطيع، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كل الناس، كل الناس آتيه يوم القيامة فردا، يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، حيث لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل ويود المجرم أن يفتدي من عذاب يومئذ بفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وكلهم آتيه سبحانه وتعالى يوم القيامة فرد. أما المتقون فالله له معهم شأن آخر، حيث يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفود، وفود الأنبياء والمصدقون، الشهداء والعلماء والصالحون، الإخوان في الله، الأحباب في الله، المتحابون في جلال الله، المجتمعون على كلام الله، هؤلاء يحشرون وفودا وفودا. فلا تجد نفسك وحدك أبدا، بل تجد نفسك في زمرة، في زمرة من إخوانك وأحبابك، أهلك وأصحابك. هؤلاء يحشرون يوم القيامة وفدا، بل ويجعل الرحمن لهم ودا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، خلتهم قائمة، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. هم خلتهم باقية ومودتهم دائمة ومحبتهم قائمة، هم الأخلاء، هم الأصحاب، هم الأحباب، هم الشفعاء، هم الشهداء، هم المحشورون في ظل الله حيث لا ظل إلا ظله. يقول الله تبارك وتعالى مبشرا إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، وقرئت نهر بسكون الهاء، وقرئت نهر بضم النون وسكون الهاء، وقرئت نهر بضم النون وضم الهاء. إن المتقين في جنات ونهر، نهر اسم جنس، ونهر بمعنى أنهار، وجاء بكلمة نهر لموافقة رؤوس الآية. إما المقصود أنهار الجنة، أنهار من لبن، أنهار من ماء، أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين. او المقصود بالنهر جمع نهار، نهر جمع نهار، فهم في نهار لا ليل معه، لا يأتيهم الليل ابدا، بل هم في نهار دائم ونهار مضاء بضياء الله ونوره، فهم في ظل ممدود، فليس لهم شمس وليس عندهم قمر، بل هم في نورهم الذي رزقهم الله اياه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، بل ويقولون ربنا اتمم لنا نورنا، فيحيط بهم النور من كل مكان، فهم من النور، والنور امامهم وخلفهم وفي كل مكان وفي كل اتجاه، وهم في ظل ممدود. ان المتقين في جنات ونهر، نهر وليس نهارا واحدا، او انهار من لبن وعطر وماء غير آثم وخمر لذة للشاربين، وجنات وليست جنة واحدة. ايه وربي هي جنات، ايه وربي جنات وليس جنة واحدة، مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين سألته امرأة عن ابنها وقد استشهد، اين هو يا رسول الله؟ ان كان في النار بكيت عليه، وان كان في الجنة حمدت الله تبارك وتعالى. قال او جنة هي، بل هي جنات، جنات والله جنات. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه الآية قيل فيها الكثير، وانا اعلن عدلي عن الكلام فيها، فلا يعرفها الا الله. مقعد صدق، المقعد المكان، وقرئت مقاعد، ان المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق، مقاعد اماكن للقعود. هل هم يجلسون؟ هل هم على منابر من نور عن يمين العرش وكلتا يدي الرحمن يمين؟ هل هم جلوس؟ كيف حالهم؟ كيف هم؟ ما هو ذلك المقعد الذي اضاف الله اليه الصدق؟ المقعد نفس المقعد، في مقعد صدق، اضاف الصدق الى المقعد، مقعد صدق، مقعد مضاف وصدق مضاف اليه. هل هو مكان صدق؟ هل هو مكان لا يجلس فيه الا الصادقون؟ ما هو هذا المقعد؟ كيف هو؟ كيف شكله؟ نحن نعجز عن الكلام فيه، فلا يعرفه الا الذي خلقه، هو الله. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العندية ليست عندية مكان، فجل وعلا وتعالى الله عن الزمان والمكان، وانما العندية القربة، الزلفة، الكرامة، المكانة، المقام، قرب من الله، زلفة من الله، مكانة، رتبة، مقام، عندية مقام، عندية مكانة، وليست عندية مكان. وهذه أيضا يعجز العقل عن الوصول إلى معرفتها وكونها. عندية كيف تكون؟ كيف تكون هذه العندية؟ عند مليك، مليك ومليك صيغة مبالغة لملك، مليك مقتدر، والآية جاءت على صيغة الإبهام غير معرفة، لم يقل عند الملك، عند مليك، مليك مقتدر. هذا المليك ملكه فوق الخيال، فوق العقول والأفهام، ملكه لا يخطر ببال ولا يحصى، وليس له نهاية وليس له حدود. وأما اقتداره فكل المقدورات في قدرته سواء، وهذه المقدورات لا حدود لها ولا نهاية لها. تلك المقدورات ما هي؟ ما هي هذه المقدورات؟ وما هو الذي في قدرته؟ وكيف يقدره على كل شيء؟ وما هو كل شيء؟ إحصاء المقدورات مستحيل، محال، محال أن تحصي مقدورات الله، محال أن تفهم أو تعرف ما لا ما الذي يقدر عليه المليك. أبهم كل ذلك على ذوي الأفهام والعقول والأفكار. هم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلا يعرف المقعد إلا المليك، ولا يعرف المليك إلا الملك، ولا يعرف المقتدر إلا القادر هو الله. أو الآية تشير إلى قيام الساعة مصداقا لقوله تبارك وتعالى في سورة النحل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أي أقرب، أي أقرب من لمح البصر. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو بمعنى الواو، أي وأقرب، أقرب من لمح البصر. أي إذا أراد الله تبارك وتعالى قيام الساعة قامت بأمر واحدة كواحدة بلمح بالبصر. وهي في التهديد والوعيد والإنذار لعلهم يتعظون. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. مدكر أصلها مذكر بالسال والتاء، وقلنا قبل ذلك لأن الكلمة جاءت في نفس السورة مذكر، قربت التاء دالا وكذلك الزال وأدغمت. فهل من مدكر أي متذكر معتبر. لقد أهلكنا أشياعكم. الأشياع في الأصل الأتباع، لكن المقصود هنا الأشباه. ولقد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم، كفار مثلكم، قوم نوح، قوم عاد، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم فرعون. أشباهكم في الكفر والغلظ، في الكفر والغلظة والشدة والعناد والفجور. قد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم. جاءت الكلمة مجازا، مجازا للتعبير عن الأشباه، وكأنهم يتبع بعضهم بعضا، وكأنهم أوصى بعضهم بعضا. أتواصوا به، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، هل من مدكر. والسؤال يعني النفس، لأنه لم يتذكر منهم أحد من هؤلاء الذين أهلكوا. ما تذكر قوم هود بما حدث لقوم نوح، وما تذكر قوم صالح بما حدث لقوم هود، وما تذكر قوم لوط بما حدث للأمم من قبلهم، وما تذكر فرعون. بل اقترأ لدرجة الجنون. وهذا يشير إلى معنى كلمة إن المجرمين في ضلال وسعر. جنون، كيف يكون جنونا، كيف يكون؟ انظر إلى فرعون، كذب بالعصا قال سحر، كذب باليد البيضاء قال سحر، كذب بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كذب بالسنين ونقص الثمرات، كذب بالصمت بالطمس، كذب بالطمس والرجل، كذب بكل ذلك. ها هو يرى موسى عند البحر يشق البحر بعصا فينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم، الماء يرتفع كالجبل وتوقف كرية الماء ويصبح كالجبل الأشم الأصم. ها هو موسى أمام عينيه يجتاز البحر هو ومن آمن معه. هل هذا سحر؟ فرعون يرى البحر ويعلم أنه البحر، والبحر في بلده وفي ملكه، وقد رآه من قبل ويعلم ذلك. وها هو يرى الماء، وها هو يرى الناس تمشي. كيف اقترأ على أن يجتاز البحر وراء موسى؟ كيف؟ تخيل هذا لتعلم أنه كان مجنون فعلا، جنون، جنون. كيف أمن؟ كيف أمن؟ كيف اقترأ أن يجتاز وراء موسى البحر؟ نعم صدق ربي، إن المجرمين في ضلال وسعر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل شيء فعلوه في الزبر، الزبر الكتاب، الزبر الكتب، الكتب السماوية، الزبر الكتب كتب الحفظة سجلت الحفظة عليهم أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم كل شيء فعلوه، والكلام عن الأشياع الذين أهلكوا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه أي فعله الأشياع الكفار الأمم السابقة التي أهلكت كل شيء فعلوه في الزبر مسطور مكتوب عليهم، فترسل لهم الصحائف يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب، سطر يسطر سطرا كتب الكتابة المنسقة على نسق واحد في خط واحد ذاك هو السطر، ذاك هو السطر، أن تكتب كتابة منسقة في خط واحد على استقامة واحد. واستطر أيضا استطر سطر واستطر كتب كل شيء فعلوه صغيرا كان أو كبيرا مستطر مكتوب أو وكل شيء فعلوه في الزبر أي أن الله تبارك وتعالى قد أحصى عليهم أعمالهم قبل أن يخلقهم وكتبت الأعمال في اللوح المحفوظ من قبل الخلق حين خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض وكتب كل شيء كائن فهو في كتاب عنده كل شيء فعلوه في الزبر مكتوب من قبل أن يخلقوا بل من قبل خلق آدم وكل صغير وكبير مستطر ثم بعد ذلك حين خلقوا وكلفوا بدأت الحفظة في التسطير عليهم فكل شيء فعلوه في اللوح المحفوظ قبل الخلق ثم كل شيء فعلوه بعد ذلك سطر عليهم وما هو مسطور في كتب الحفظة موافق لما هو مكتوب في الزبر من قبل الخلق لذلك إذا نزلت الحفظة وهم يتعاقبون الناس بالليل وبالنهار وينزل كاتب اليمين وكاتب الشمال ومعهم الصحائف بيضاء يحصون على الإنسان أقواله وأفعاله إن كان حسنة فحسنة أو عشر أمثالها أو سبعمائة ضعف وإن كانت سيئة فسيئة أو تمحى بالاستغفار وبالحسنة وبعد أن ينتهوا من التسطير وتنتهي دورتهم ونوبتهم انتهت النوبة وجاء الآخرون ليحلوا محلهم قبل أن يصعدوا إلى ربهم وقد سطروا كل شيء هم قد نزلوا ومعهم كتاب مختوم قبل أن يصعدوا يقول ملك اليمين لملك الشمال وهو أمين عليه هلما نفتح ونفض الخاتم عن الكتاب الذي جئنا به مختوما من السماء فيفض الخاتم ويفتح الكتاب فإذا بما سطروه في كتاب العبد مسطور في الكتاب المختوم دون تغيير أو تبديل أو تقديم أو تأخير مسطور منسوخ من اللوح المحفوظ ما قدر لابد أن يكون وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر نعم أيها العبد المسلم ربنا تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وعلم الله تبارك وتعالى قديم أزلي قدم ذاته علمه قديم ليس حاصلا بالتجدد أو بالانتقال هو علم قديم علم كلي بكل شيء دقيقه وجليله خطيره وحقيره بتفصيل كل شيء فما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ومكتوب من الأزل من الأزل علم الله القديم الذي سطره وكتبه في اللوح المحفوظ بكل شيء كائن علم من هنا إذا خلق الإنسان وخير وجاءته الرسل وجاءته الكتب لن يعدو قضاء الله فيه أبدا ولا قدر الله فيه. فإذا آمن العبد وصدق ووفق للطاعة صادف عمله علم الله، لأن علم الله لا يخطئ، علم الله لا يخطئ، ولا بد أن يصادف حقيقة المعلوم. فهذا المكتوب ليس إجبارا للعبد، ليس إجبارا للعبد، وإنما الكتابة كتابته علم. بمعنى أنك لو رزقت بولد وكنت حريصا على تربيته ومراقبته وعرفت سلوكه وتقديره للأشياء وحبه أو كرهه لبعض الأصناف، فأنت تعرف عن ابنك ما لا يعرفه غيرك. فإن جاءك ضيف وقدم لابنك شيئا فأنت تستطيع أن تقول سوف يفرح أو سوف لا يقبل هذا أو سوف يبكي أو سوف يفعل. فإن جاء الولد وفعل مثل ما قلت أنت بالضبط لضيفك، هل أنت أجبرت ولدك على ذلك؟ هل أمرته بذلك؟ وإنما أنت تعلم من ابنك ما لا يعلمه غيرك. هكذا علم الله تبارك وتعالى من خلقه، علم المؤمن وعلم الكافر، وعلم أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، فسطر كل ذلك. ولو شاء لأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار من قبل خلق الدنيا، لكن الله تبارك وتعالى لو فعل ذلك لقال أهل النار لما أدخلتنا النار لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك؟ ما الدليل على أننا كنا نكذب أو نكفر؟ ما الدليل على ذلك؟ فسطر الله تبارك وتعالى عليهم كل شيء، ثم خلقهم وتركهم في الدنيا وأذن وأراد، أجمع هذا معنى أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. إرادة الله غير إرادة البشر. إرادة الله معنى ذلك أن الله أذن بوقوع المعاصي وسمح بوقوع الكفر، فما وقع في الدنيا من شرور بإرادته، لأنه الملك ولا يمكن أن يعصى قهرا، ولا يمكن أن يعصى ولا يعلم، بل أذن بوقوع الشرور وسمح بوقوع المعاصي حتى تكون حجة الله بالغة يوم القيامة على عباده. فلقاؤنا اليوم مع سورة الرحمن. سورة الرحمن سورة مكية، في قول بعض العلماء أو هي سورة مدنية في قول البعض الآخر، وكل من الفريقين ساق الأدلة على ذلك. فمنهم من قال إن أول من جهر بالقرآن في مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مسعود، حيث قال الصحابة لم تسمع قريش هذا القرآن يجهر به، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود أنا. وذهب عند المقام وقرأ الرحمن علم القرآن، ثم رفع صوته بها وأخذ يقرأ، وصناديد قريش يجلسون في نواديه فسمعوا، فتساءلوا ماذا يقول ابن أم عبد، فقيل لهم يقول شيئا مما يدعي محمد أنه نزل عليه، فضربوه حتى أدموا وجهه. وقد كان هذا هو دليل القائلين بأن السورة مكية. ومن عجب أن من بين القائلين بأن السورة مدنية هو ابن مسعود نفسه الذي قيل أنه قرأها بمكة، هو يقول إنها مدنية. والسورة المكية التي نزلت في مكة والسورة المدنية التي نزلت بالمدينة، ولا يمنع أن تنزل السورة مرتين، وقد تنزل بمكة ثم تنزل مرة أخرى بالمدينة. السورة يعدد فيها ربنا تبارك وتعالى نعمه ويضرب أمثالا لقدرته وآلائه على خلقه. وفي معرض تعداد النعم او تعداد جلائل النعم بدأ في السورة بذكر اجل النعم واعظم النعم شأنا الا وهو القرآن. السورة كلها تعد نعما على الخلائق وتبين بعضا من قدرة الله تبارك وتعالى ووصفا لبعض ملكه. من هنا بدأت السورة بكلمة الرحمن لكي يعلم الناس ان كل ما ذكر في هذه السورة من فيض رحمة الله تبارك وتعالى. والرحمن اسم ووصف، فمن حيث هو وصف جاء تابعا على اسم الجلالة في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فوصف لفظ الجلالة بالرحمن. من هنا كان اسم الرحمن اسم ووصف. ومن حيث هو اسم جاء غير تابع للفظ الجلالة، بل جاء وورد في القرآن ورود العلم المحض في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وفي قوله تبارك وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، وفي قوله في هذه السورة الرحمن علم القرآن. فالرحمن اسم ووصف، وباقي الاسماء كلها صفات الا الرحمن. اما لفظ الجلال الله فهو علم على الذات العلية وليس وصفا، يوصف ولا يصف، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس وهكذا. والرحمن مشتق من الرحمة، مشتق من الرحمة، ورحمة الله تبارك وتعالى تسوق تقدير الناس وتفكير الناس، فلا يعرف الرحمن إلا الرحمن. ورحمة الله تبارك وتعالى تامة عامة، وهي تختلف عن رحمة العباد. فأنت قد ترحم عبدا أو فقيرا أو مسكينا أو محتاجا، لكن يحدث في نفسك ألم لما تراه في ألم هذا المحتاج، وقد تستطيع أن توصل إليه حاجته وقد لا تتمكن من إيصال الحاجة إليه، تريد أن تساعد ولا تقدر أن تساعد، لكن الله تبارك وتعالى هو القادر على إيصال الحاجة للمحتاج دون عائق ودون راد لإرادته. فمن هنا رحمة الله تبارك وتعالى تامة، لأنه قادر على إيصال حاجة المحتاج، وهي رحمة عامة لأنها تعم المستحق وغير المستحق. نعم، تعم المستحق وغير المستحق، فهي رحمة عامة. ألا تراه يرزق من أطاعه ومن عصاه؟ ألا تراه يجيب المضطر إذا دعاه؟ ألا تراه لا يخيب رجاء من ارتجاه؟ فهو سبحانه وتعالى رحمته عامة تعم المستحقين وغير المستحقين. الرحمن صفة للذات العلية وهي متعلقة بالذات، ورحمة الله تبارك وتعالى غلبت غضبه. والرحمن يطلق على الله تبارك وتعالى فقط ولا يطلق على سواه. فالرحيم مثلا هو الله، ويمكن أن يطلق على الرجل الذي يشفق على غيره ويعطف على غيره، يطلق عليه فلان رحيم، لكن الرحمن لا تطلق إلا على الله. وصيغة الرحمن صيغة فعلان، صيغة تفيد الكثرة والامتلاء. ورحمة الله كما قلنا تامة عامة ولا يعرف مداها ولا يعرف منتهاها وقد وسعت رحمته كل شيء. هو الرحمن، هو الله، ولا يعرف الرحمن إلا الرحمن. وفي معرض ذكر جلائل النعم بدأ ربنا تبارك وتعالى بذكر أجلها شأنا وأعظمها رفعة، وهو القرآن. الرحمن علم القرآن، علم القرآن، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه الأمة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تقرأ القرآن ظاهرا، فقلوب الأمة أوعية للقرآن، ولم يحفظ كتاب من كتب الله أبدا إلا القرآن، حفظ في قلوب الناس. القرآن علمه ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. علم القرآن يسره للحفظ والاتلاوة، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. علم القرآن جعله علامة تعبد بها الخلائق. الرحمن علم القرآن، والقرآن أعظم شيء في الوجود، فهو كلام الله تبارك وتعالى، وأجل نعمة وأعظم منه هي تعليم القرآن. ولذا قدمت على خلق الإنسان، فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. خلق الإنسان، والإنسان هو آدم، اسم جنس. خلق الإنسان، علمه البيان. والبيان هو أن يعبر الإنسان عما في ضميره بالمنطق الفصيح، ذاك هو البيان. والبيان أن تفهم عن غيرك. فالإنسان دون سائر الحيوان منطق، يعبر عما في ضميره بالمنطق الفصيح، ويفهم غيره، ويفهم من غيره. فهو يتكلم ويعبر ويفهم أيضا كلام غيره. علمه البيان، علمه القراءة والكتابة، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم كل أناس لغتهم، فاختلفت الألسنة واللغات ولم يختلف البيان، فكل قوم يبينون ويعبرون بلسانهم وبلغتهم، ولا يختلف البيان، ويتفاهم الناس ويتعلمون ألسنة بعض ولغة بعضهم البعض، فيعبر كلهم بلغة قد تخالف لغة الآخر، ومع ذلك يستطيع كل إنسان أن يبين عما في ضميره مهما اختلف اللسان ومهما اختلفت اللغات. وصار اختلاف الألسنة واللغات من آيات الله التي قال في شأنها: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقد فضل الإنسان دون سائر الحيوان بالمنطق والبيان، وأصبح مستعدا لتلقي العلوم، وأصبح مهيئا لفهم الوحي ولخلافة الأرض، تفضل بكل ذلك عن سائر الحيوان وعن سائر خلق الله تبارك وتعالى. خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الحسبان قد يكون مصدرا حسب يحسب حسبانا وحسابا وحسابة، وقد يكون حسبان جمع حساب كشهاب وشعبان، فهو جمع حساب. الشمس والقمر بحسبان، معنى ذلك أن الشمس والقمر يجريان لأجل مسمى، فهما يجريان بحساب حسبه الله تبارك وتعالى وقدره لهما، حتى إذا انتهى الأجل فنيا وانتهيا ودمرا. الشمس والقمر بحسبان، أي بهما تعرف السنون والشهور والأيام، ولولا الشمس ولولا القمر ما عرف اليوم، ما عرف الليل، ما عرف النهار، ما عرفت الشهور، ما عرفت السنين، ما عرفت السنون. فأنت بجريان القمر تحسب الشهور العربية، وبشروق الشمس وغروبها تعرف الأيام ويعرف الليل من النهار، وبحساب دوران الأرض وما إلى ذلك حول الشمس، كل هذا الفلك الذي يجري بأمر الله بحساب وبتقدير يعلمنا نحن الحساب، فنعرف السنين، نعرف الشهور، نعرف الأيام. ولولا ذلك ما قدرت الآجال وما عرف الأمس وما ميز اليوم عن الغد. فالدنيا نهار مطلق أو الدنيا ليل مطلق. أرأيتم من جعل عليكم النهار سرمدا من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ وأرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار تبصرون فيه وتعملون فيه؟ لولا الليل ولولا النهار ما كانت الأيام، ولولا الأيام ما كانت الأسابيع، ولولا الأيام ما كانت الشهور، ولولا الشهور ما كانت السنين. كل ذلك تم وجرى بالشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. النجم مشتق من نجم ينجم نجوما، طلع وظهر. من هنا قيل إن النجم هو الشجر الذي لا ساق له. كل نبات يخرج من الأرض بغير ساق كالبطيخ مثلا، كل نبات يخرج من الأرض بغير ساق يسمى نجما، وكل نبات يخرج بساق يسمى شجرا. النجم والشجر يسجدان، أي النبات الذي لا ساق له والشجر ذو الساق يسجد لله تبارك وتعالى. النجم والشجر يسجدان. وقال العلماء في مسألة السجود إن السجود هو الاستسلام، لغة السجود الاستسلام والطاعة والانقياد والخضوع. فهو من المكلفين سجود بالجسد بوضع الجبهة على الأرض، فهو السجود طوعا. والسجود من الجمادات التي لا تتحرك وليس لها جسم يطيعها أعضاء ومفاصل، فالسجود من هذه الجمادات هو الانقياد لما أراده الله تبارك وتعالى بها طبعا. فالنجم والشجر يسجدان طبعا، والناس يسجدون طوعا. فطبيعة النبات وطبيعة الشجر أنه ينقاد لإرادة الله تبارك وتعالى النافذة فيه، فيجتنى ثمار الأشجار دون مقاومة ودون جهد. وكذلك النجم. وقيل إن النجم هنا هو النجم في السماء، اسم جنس عن النجوم، فالنجوم تسجد. وسجود النجوم الشروق والغروب، تسخيرها في السماء فلها مشارق ولها مغارب، وانقياد النجوم لله تبارك وتعالى في الشروق وفي الغروب، ذاك هو السجود. فهو سجود حال، سجود حال ينطق حالها بأنها منقادة لله تبارك وتعالى، يجري فيها قضاءه ويجري فيها أمره وتنفذ فيها إرادته. النجم والشجر يسجدان. والسماء رفع، والسماء بالنصب، والسماء بالرفع، قراءة السماء بالرفع معطوفة على الشمس والقمر، والسماء منصوبة بفعل يفسره ما بعده، والسماء رفعها، أي رفع ربنا السماء، والسماء رفعها ووضع الميزان. رفع ربنا تبارك وتعالى السماء محلا ورتبة. فمن حيث الرفع المكاني والمحلي فهي فوق الأرض من كل اتجاهاتها، فهي فوق الأرض في كل حال. هذه الفوقية في المكان وهذه الرفعة في المحل، رفعت السماء ورفع سمكها بغير عمد. أهي السماء مرفوعة بغير عمد ترونها؟ رفعها سبحانه وتعالى بقدرته وبكلمة كن. فكانت السماء مرفوعة بغير عمد، رفعها مكانة أيضا ورفعها رتبة أيضا، فالسماء هي منشأ أقضيته ومتنزل أحكامه وهي محل ملائكته، والسماء رفعها محلا ومكانة ورتبة، فهي منشأ الأقضية ومتنزل الأحكام ومحل الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والسماء رفعها ووضع الميزان، الميزان العدل، وبالعدل قامت السماء والأرض، هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم، رفع السماء ووضع الميزان، وضع العدل في الأرض وشرع العدل في الأرض، وبعدل الله تبارك وتعالى استقامت أمور الدنيا واستقامت السماوات واستقامت الأرض واستقامت الأفلاك في دورانها وفي مساراتها وفي شروقها وفي غروبها، بالعدل قامت الدنيا، ومن أجل العدل قامت الدنيا، وبالعدل يقام ميزان الآخرة. والسماء رفعها ووضع الميزان، شرع العدل وأمر به وعلم الناس العدل وفرق وبين بين العدل والظلم. أو الميزان هنا هو الآلة المعروفة التي يعرف بها مقادير الأشياء. والسماء رفعها ووضع الميزان، أي خلق لنا الميزان، تلك الآلة ذات الكفتين والتي يعرف بها مقادير الأشياء، هو الذي خلقه. وإن كان الأمر كذلك فهو محتاج للتأمل، لأن الميزان ومقادير الأشياء تختلف في الميزان خفة وثقلا، فذاك أثقل من ذاك وهكذا. هذا الوزن وهذه الأثقال المتفاوتة كيف نشأت؟ كيف نشأت وكيف وضعت؟ منشأ هذا التباين والاختلاف في أوزان الأشياء أساسه سنة وضعها الله في الأرض، ألا وهي الجاذبية. هذه السنة التي وضعها في الأرض والقوة الخفية التي خلقت في الأرض والتي بها تجذب الأشياء تتفاوت قوة وضعفا بحسب حجم الشيء وكتلته. ولو جئت بالشيء الثقيل الذي يزن كذا وكذا وكذا وخرجت به من نطاق جاذبية الأرض فلا وزن له، لا وزن له. ولذا رأيتم الناس الذين خرجوا إلى الفضاء يسبحون في الهواء، يسبحون وكل شيء سابح في الهواء لا وزن له، لأن الوزن أساسه في الأرض. ولا يوجد الميزان إلا في الأرض، السماء رفعها ووضع الميزان. ولولا هذه الجاذبية، هذه القوة الغريبة التي لا يعرف كنهها، فلم يعرف العلماء كنها الجاذبية، وإنما اكتشفوها واستغلوا قوانينها، لكنهم لم يصنعوها ولم يعرفوا حتى الآن كنهها وطبيعتها. لولا هذه الجاذبية لما كان هناك ميزان، ولاختلطت الأمور ولم تتبين المقادير، ولطار الناس من على الأرض واختلط الحابل بالنابل. نعم، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء المرفوعة بغير عمد تقارن بالأرض التي رست بالجبال وأخذت وتمسكت بكل شيء عليها بالجاذبية التي وضعت فيها. السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، أي لألا تطغوا في الميزان، والطغيان تجاوز الحد والاعتداء. وضع ربنا الميزان العدل، أو وضع ربنا الميزان آلة الوزن والتي يعرف بها مقادير الأشياء، فعل ذلك وعمل ذلك كي لا تطغوا في الميزان، لا تتجاوزوا الحد وتظلموا بعضكم بعضا، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط أي افعلوه مستقيما بالعدل، أو أقيموا الوزن بالقسط، الإقامة باليد والقسط بالقلب. فأنت تقيم الميزان باليد وتعدل في الوزن، والقسط في القلب وهو العدل، ألا تظلم ولا تظلم. أقيموا الوزن بالقسط، افعلوه قائما بالعدل، أو أقيموا كقوله أقيموا الصلاة أي يؤتوا الصلاة لوقتها. وأقام الناس السوق أي جاءوا السوق وحضروه في وقته. من هنا أقيموا الوزن أي داوموا على التعامل بالميزان في جميع معاملاتكم. وفي جميع هذه المعاملات يجب أن يكون التعامل من خلال الوزن والكيل. وأقيموا الوزن أي لابد أن تواظبوا على التعامل بالميزان ولا تعامل بغير ميزان وكيل حتى لا يتظالم الناس. أقيموا الوزن بالقسط بالقسط بالعدل، ولا تخسروا الميزان، ولا تخسروا الميزان، ولا تخسروا الميزان، ولا تخسروا الميزان قراءات وكلها بمعنى واحد. ولا تخسروا الميزان لا تنقصوه، مصداقا لقوله ولا تنقصوا المكيال والميزان. إذن فقد نهى ربنا تبارك وتعالى عن أمرين في الميزان، نهى عن الطغيان ونهى عن البخس والتطفيف. لا تطغوا في الميزان وهو تجاوز الحد وأخذ ما ليس لك بحق، ولا تبخس أي ولا تظلم غيرك فتدم له أقل مما يستحق. فنهى عن التجاوز في الحد ونهى عن البخس والتصفيف. إذن فلابد أن يكون الميزان والمكيال سواء سواء بالعدل، لا تظلم ولا تظلم. وكرر ربنا تبارك وتعالى لفظ الميزان تأكيدا على الأمر بالعمل به، وتنبيها للناس، وبيانا لأهمية التعامل بالميزان وبالعدل وبالقسط. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، وضعها ذللها وبسطها، وأصبحت الأرض وكأنها متواضعة للخلائق يمشون عليها في يسر وسهولة. فأنت تجد أن الأرض ممهدة لا تتعب من السير عليها ولا تعصي لك أمرا، إن ضربتها أخرجت لك كل نافع، تضربها بالفأس فتخرج لك الماء، تضربها بالفأس فتخرج لك النبات، تضربها بالفأس فتخرج لك المعادن. فهي متواضعة، وضعها الله وذللها لخلائقه يسيرون عليها بيسر وسهولة ويستخرجون منها كل نافع. والأرض وضعها للأنام، والأنام تطلق على كل ذي روح وقد تخصص بالإنس والجن. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والفاكهة ما يتلذذ به وما يتفكه به. والفاكهة ليست هي القوت الذي به قوام البدن، بل الفاكهة نعم زائدة من فضل الرحمن. فالرحمن سبحانه وتعالى أعطانا الضرورات وأعطانا الحاجات وأعطانا ما زاد عن الحاجة وما زاد عن الضرورة، وأعطانا امتيازات كثيرة تخرج عن حدود الاحتياج والضرورة، منها الفواكه وأنواع الفواكه لا عد لها ولا حصر. الأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الأكمام جمع كم، والكم غطاء الثمر وغطاء النور، أو الكم سعف النخيل ذاك الليف الذي يغطي عنق النخلة. وكم الشيء غطاه، ومنه الكمامة التي توضع على فم البعير وتوضع على فم الكلب حتى لا يعض، ومنه كم القميص لأنه غطاء للذراع. فكم الشيء غطاه، وجمع الكم كمام وأكمام وأكم. والنخل ذات الأكمام أي ذات الثمر المغطى المغطى بالكمام حتى يصان ويحفظ من الطيور وغيرها. فالنخل إذا أثمر في بداية الثمر تجد بداية الطلع مغلف مغطى فيحفظ، يحفظه لك الرحمن سبحانه وتعالى. كما أن أعناق النخل أيضا مغطى بالليف الذي فيه فوائد جمة للناس، والنخل ذات الأكمام للرزق وللغذاء وللتفكه أيضا، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل كذلك وفيها النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف، العصف القشر، والحب القمح، الشعير، البر. وأنت تجد أن هذه الحبوب خلقها الله تبارك وتعالى وأنبتها لنا مغلفة بقشر، وهذا القشر يسمى عصفا، وسمي القشر عصفا لأنه خفيف لا وزن له، وتأتي الرياح فتعصف به كما قال فجعلهم كعصف مأكول. فسمي القشر والتبن عصفا لأن الرياح تعصف به، والحب ذو العصف والريحان. إذن فالحب فيه شيئان، فيه اللب وهو غذاء الإنسان، وفيه العصف وهو غذاء الحيوان. والحب ذو العصف غذاء لكم ولدوابكم وأنعامكم، والحب ذو العصف والريحان، والريحان كل مشموم طيب الرائحة، الريحان كل مشموم طيب الرائحة. إذن فقد خلق لك الفواكه لتتفكه وتتلذذ بحلو الطعم، وهو زيادة عن الرزق وزيادة عن القوت وزيادة عن حاجة البدن. أنواع فاكهة في الصيف وفاكهة في الشتاء لا عد لها ولا حصر. والنخل كذلك يحفظ ويبقى بالسنين، ويتحول البلح ثمرا، ويتحول التمر عدوى، وينتفع به وينتفع بالنوى أيضا، فالنوى رزق لبعض البهائم. وكذلك خلق لك الرزق والقوت في هيئة الحب من القمح والشعير والزرع وما إلى ذلك، وخلق العصف غذاء لدوابكم، ثم بعد ذلك أوجد لك نباتا طيب الرائحة يراح الإنسان رائحته الطيبة فينشرح وتتفتح شعبه الهوائية، الشعب الهوائية تتفتح ويراح الإنسان وينشرح إذا شم المشموم الطيب الرائحة. هذه الروائح الطيبة في الورود والزهور خلقها الله تبارك وتعالى إنعاما على الناس، العاصي منهم والطائع، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحمة العامة التي تعم المستحق وغير المستحق، الرحمة التامة التي تصل ويصل آثارها إلى كل إنسان. وقد يكون الريحان بمعنى الرزق من قولهم سبحان الله وريحانه، أي تنزيها لله تبارك وتعالى واسترزاقا، ومن قولهم خرجت أبتغي ريحان الله. فقد يطلق لفظ الريحان على الرزق، وهي لغة من لغات قبيلة من قبائل العرب. فإذا كان الريحان بمعنى الرزق يكون المعنى والحب ذو العصف والريحاني، قرأت هكذا، وقرأت والحب ذو العصف والريحان بالنص، وقرأت والحب ذو العصف والريحان قراءة قارئكم قراءة حفص، والحب ذا العصف والريحان أي وخلق في الأرض الحب وذا العصف، وقرأت والحب ذو العصف والريحان على أساس أن كلمة الريحان بمعنى الرزق، أي والحب ذا العصف رزق الدواب، والريحان كذلك وهو اللب وهو رزق الإنسان. فالحب ذو الرزق لكم ولدوابكم، الحب ذو العصف رزق الدواب، وذو الريحان أي ذو الرزق الخاص بالإنسان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سؤال أهو للتوبيخ؟ أهو للتفكيت لهؤلاء الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى؟ أهو للتقرير؟ يقررنا بالنعم ويذكرنا بها. علم القرآن وخلق الإنسان وجعل الشمس والقمر بحسبانه، وأيضا علم الإنسان البيان ورفع السماء وزينها بالكواكب يهدينا بها في ظلمات البر والبحر، ووضع الأرض وسهلها ومهدها للناس وللدواب ولكل ذي روح، وأخرج منها الفاكهة والحب والنخل والريحان، كل ذلك فعله الله تبارك وتعالى، هو الخالق هو الرازق هو المنعم. فبأي نعمة من هذه النعم وبأي قدرة من هذه القدرات تكذبوا أيها الناس وتجحدوا وتكفروا؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء نعم، آلاء قدرة، جمع إلم كمعا وأمعاء، إلم وآلاء، وألن أيضا، وإلي وآلاء، كإني وآناء، وألي كذلك، إلن وألن وإلي وألي المفرد، والإلي النعم، والإلي القدرة المذهلة. فبأي آلاء ربكم، أي بأي نعمه وبأي قدرة من قدراته، قدرة بعد قدرة وخلق بعد خلق، رفع السماء كيف رفعها بلا عمد، وضع الأرض كيف ذللها وسهلها، أخرج منها نبات كل شيء، الماء واحد والأرض واحدة، تخرج الحلو والمر، تخرج الفاكهة والنبات، تخرج الحب ذا العصر، وتخرج النخلة ذا الأكمام. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ أهو تبكيت؟ أهو توبيخ؟ قد يكون كذلك للمكذبين. أهو تحرير؟ أهو تذكير؟ قد يكون ذلك للمؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أم هو إلزام للحجة؟ إلزام للحجة حتى إذا جحدوا بها ألزمهم الحجة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أيها الأخ المسلم، إن عددنا آلاء الله تبارك وتعالى فلا تعد ولا تحصى، فإن كانت من النعم فإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وإن كانت من القدرة فقدرة الله تبارك وتعالى غير متناهية، لأن الله تبارك وتعالى غير متناه، وقدرة الله تبارك وتعالى لا حد لها ولا حصر ولا مدى لها، وكل المقدورات في قدرته سواء، هو الله هو الرحمن. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال لهم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. أورد الحديث الترمذي، وبهذا الحديث استند بعض الناس إلى أن هذه السورة مكية، فقد قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم على الجن بنخلة، بمكان يسمى نخلة قريبا من مكة قبل الهجرة، كان الجن أحسن مردودا أي أحسن ردا. من هنا تعلم كلما سمعنا القارئ يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، علينا أن نقول: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذه الآية وردت في 31 موضعا في هذه السورة. فبأي آلاء ربكما تكذبان جاءت في 8 مواضع في أول السورة بعد ذكر نعم الله وقدرة الله ومبدأ الإنسان ومعاده، 8 مواضع. جاءت الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد 8 قدرات ونعم ومبدأ الإنسان ومعاد. الإنسان خلق الإنسان، علمه البيان، ثم جاءت بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان، فذاك مبدأ الإنسان وذاك معاد الإنسان. جاءت 8 مرات. 8 مرات هذه أولها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لو عددت بعد ذلك لوجدتها 8. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 8. لو عددت لوجدت العدد 8. ثم جاء ذكر النار وذكر شرها وشديد عذابها والمستحقين والمستوجبين لعذابها. فجاءت الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان 7 مرات بعدد أبواب جهنم. ثم جاء وصف الجنتين وما في الجنتين. فجاءت فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 بعدد أبواب الجنة. ثم جاء ذكر الجنتين اللتين هما من دون الجنتين ومن دونهما جنتان. فجاءت آية فبأي آلاء ربكما تكذبان 8 بعدد أبواب الجنة. فمن أيقن بالثمانية الأولى وقاه الله 7 الثانية ورزقه 8 الثمانية في الجنتين والثمانية فيما دونهما من جنتين. نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان ذكرت ووردت في 31 موضعا في هذه السورة. وهذا التكرار للتقرير وهذا التكرار للتذكير وهذا التكرار للتبكيت والتوبيخ لمن لم يعمل بالقرآن أو جحد آيات الله أو جحد نعمه أو أشرك به. تكررت بعد وصف النار ووصف أليمها 7 مرات وبعدد أبواب جهنم، وتكررت في ذكر الجنان 8 ثم 8. شيء يدعو للتأمل، شيء يدعو للتأمل. والأمر الثاني، ربما سائل يسأل، الرحمن افتتحت بها السورة وكأنها إشارة إلى أن كل ما ذكر في هذه السورة من منبع الرحمة، كل ما ذكر في هذه السورة نعم وآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فكيف وردت في ذكر النار؟ كيف وردت في ذكر النار؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وكيف ذكرت أيضا بعد قوله كل من عليها فان؟ موت وفناء، هل هذه نعم؟ نعم هي نعم، وكلها من منطلق الرحمة. كل من عليها فان نعمة، نعمة كبرى، لأن الموت أول الطريق للقاء الرحمة. فالموت نعمة لأنه معبر تعبر به إلى الحياة الأخرى، إلى النعيم المقيم، إلى رؤية ذا الجلال والإكرام. من هنا هي نعمة. كل من عليها فان نعم هي نعمة، لأن الموت يتساوى فيه الناس وتستوي فيه الأقدام، فيدفن الأمير إلى جوار الحقير والغني إلى جوار الفقير وتستوي الناس، كل الناس يستوون في الموت. فذاك عدل ونعمة، والموت أول معبر للقاء الله عز وجل، ومن فرح بلقاء الله فرح الله بلقائه، فهو نعم. وأما ذكر النار وذكر جهنم فكيف يكون ذلك نعم؟ نعم هي نعمة، نعمة لأن الله تبارك وتعالى يبين لنا الحلم، وكيف أخر عنا العذاب، وكيف لم يعاجلنا بالعقوبة. وهي نعمة أيضا لكل من ذكر الله وآمن بما ذكر في أول هذه السورة، فوقاية الناس من العذاب تلك جهنم، تلك جهنم التي يكذب بها المجرمون. فإذا رأيتها ورأيت الله قد نجاك منها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ألا يكون ذلك نعمة؟ بلى هو نعمة. من هنا قال حتى في ذكر النار فبأي آلاء ربكما تكذبان. هي نعمة للمتقين لأن الله ينجيهم وننجي الذين اتقوا. ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم فلا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نعم ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم فازوا. فذكر النار وذكر أليم النار وعذاب النار من أجل النعم. أولا من خوفك من شيء وشرح لك وبين لك ثم هيأ لك طريق النجاة ألا يكون ذلك نعمة؟ ومن أخفى عنك، أنت تمشي في الطريق وفي الطريق حفرة ولم يبينها لك أحد وقد غطيت الحفرة بأوراق الشجر وتركك فوقعت فيها، أفضل أن يحذرك ويقول لك إياك إياك احذر وحاذر فهناك حفرة لقد غطيت، إياك أن تخدع. وأخذ يخوفك ويشرح لك ما في هذه الحفرة ألا يكون ذلك فضلا منه؟ بلى هو فضل من الله، فضل من الرحمن أن بين لنا جهنم وبين لنا أحوالها وأحوال أهلها وحذرنا منها. من هنا كان يقول عقب ذكر ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد فلك الحمد فلك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. نعم خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال الطين اليابس غير المطبوخ، وسمي صلصالا لأن له صلصلة صوت يسمع، وشبه بالفخار وهو الخذف المطبوخ، الخذف الذي دخل النار فطبخ. وقد ورد خلق الإنسان في القرآن في مواضع عدة بألفاظ مختلفة، وليس ذلك تباينا أو اختلافا وإنما هي أطوار. خلق من تراب كمثل آدم خلقه من تراب، خلق من طين إني خالق بشرا من طين، خلق من صلصال من حمأ مسنون، إنا خلقناهم من طين لازب، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، خلق من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، جعل من الماء كل شيء حي. هي أطوار، تراب عجن بالماء فصار طينا، ترك الطين فترة حتى أصبح كالحمأ المسنون أنتن، من صلى اللحم وأصل أنتن، صلصال من حمأ مسنون. سلطت عليه الشمس أو سلطت عليه الحرارة فجف وأصبح كالفخار، كل ذلك أطوار لخلق الإنسان. ثم بعد ذلك أطوار وأطوار، والإنسان هنا آدم أبو البشر. ثم بعد ذلك خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من عظام ثم كسيت العظام لحما ثم أنشأه الباري خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هي أطوار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، والجان جنس الجن أو هو أبو الجن كما أن آدم هو أبو البشر. خلق من مارج من نار، المارج فاعل بمعنى المفعول كقوله تبارك وتعالى من ماء دافق أي مسفوق. والمرج في الأصل في اللغة الإرسال أو الخلق والاختلاط والاضطراب. خلق من مارج من نار، إذن فهو مخلوق من نار مرسلة لا تمنع، لهب لا يطفأ. وأعلى النار إن أوقدت يتشكل اللهب من ألوان ثلاثة، أحمر وأصفر وأخضر، فهو مخلوق من مختلط اللهب، مخلوق من مختلط اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يكون في أعلى النار إذا أوقدت واشتد ليبها، فهو مخلوق من نار لا دخان فيها، أو هو مخلوق من نار مرسلة لا تمنع، لها أوار قوية شديدة، من مارج مرسل، نار مرسلة، من نار بيان لمارج، بيان أن المارج من نار. وقال بعض الناس إن الله تبارك وتعالى مرج نارين، خلط نارين لبعضهما فأكلت إحداهما الأخرى، وهي نار السموم خلق منها إبليس، خلق من نار السموم. وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والكلام للإنس والجن، بأي قدرة من قدرات الله أو بأي نعمة من نعم الله تكذبان أيها الثقلان؟ ها هو الإنسان، أطوار الخلق، تراب، طين، صلصال من حمأ مسنون، صلصال كالفخار، ذاك منشأه. فلينظر الإنسان لنفسه الآن، أعصاب، عضلات، لحم وشحم، عروق، دم، ماء، سوائل، أجهزة تعمل تلقائيا، معدة، رئتان، شعب هوائية، كبد، طحال، كلى، خصيتان أو رحم، أجهزة وأدوات تعمل وتعمل تلقائيا كحركة الحجاب الحاجب ودقات القلب. ثم فوق كل ذلك يدرك ويفهم عن غيره، ورزق البيان فيعبر عما في ضميره، وله ذاكرة وله حافظة وله خيال، فهو مدرك مبين متكلم سميع بصير عاقل، كل ذلك من صلصال كالفخار. والجان الذي خلق من مارب من نار، والنار تحرق والنار تطفأ، تطفأ بالماء وتطفأ بمنع الهواء عنها، وأيضا النار تحرق بل ويأكل بعضها بعضا، وهي الجن تحيا وتموت وترزق، والنار تضيء وترى على مسافات شاسعة، في ظلام الليل ترى النار مهما كانت صغيرة أو ضئيلة. ها هو الجن المخلوق من النار لا يرى، لا يرى، فهو من نار ولكنه لا يرى ويغيب في السراء. ربنا تبارك وتعالى يبين للإنس والجن وهم مكلفون جميعا منشأ الخلق، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ثم طور الخلق وأنعم وأعطى وأمد حتى صيركما أحسن المركبات وخلاصة الكائنات، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بمنشأ الخلق أم بتطور الخلق أم بما أصبح عليه الخلق أم ببقاء الخلق بإمداد المنعم المنان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟